كذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة محمد إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو شاء الله انتصر منهم ولكن ليبلوا بعضهم بعضا والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم وغيرها من الآيات والمقاطع الواردة في أحكام الجهاد عموما ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فقد مات ميتة جاهلية حدث نفسه بالغزو كيف؟ حدث نفسه به من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به معناها لم يتمنه لأن الحديث الآخر حديث مسلم فيه من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش طلب الله من طلب الصلاة طلب الشهادة بصدق وكذلك الحديث أخرجه مسلم اللي هو حديث أبي هريرة وكذلك حديث أنس رضي الله عنه عند أحمد والنسائي وصحح الحاكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد بن ماجه وأصله في البخاري قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين قال جاء رجل فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فشاهد وفي رواية أحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد وعند أحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال أرجع إلى والديك فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما وحديث معقل أن النعمان بن مقرر قال شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت الغزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لم يقاتل أول النهار أخر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر والحديث أخرجه الثلاثة بإسناد حسن ورجح البخاري إرساله وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وكذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه عند الشيخين قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يجاهد حمية ويجاهد رياء ويجاهد شجاعة أي ذلك في سبيل الله قال من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وكذلك حديث عبد الله بن السعدي رضي الله عنه عند النسائي وصححه ابن حبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. وحديث رافع عند الشيخين قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني مصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. قال لي ذلك عبد الله بن عمر. الحديث متفق عليه وفيه وأصاب يومئذ شويرية. والحديث وكذلك حديث سليمان ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا باسم الله على بركة الله وقاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، فإذا لقيت عدوك فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك إليه فاقبل منهم، ثم ادعوهم ليتحولوا من ديارهم إلى ديار المهاجرين فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإن أجابوك لذلك فاقبل منهم، فإنهم أبوا فاستعن عليهم بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت حصنا وأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله، وإن أرادوك على أن تنزل على حكم الله فلا تفعل ولكن على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. الحديث أخرجه مسلم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه حديث كعب بن مالك حديث في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عند الشيخين قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها. وفي حديث الصعب في حديث يعني جرير البجلي رضي الله عنه عند أحمد والثلاثة وأصله في البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. وفي حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه عند الشيخين قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من الكفار يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم قال هم منهم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه أن رجل اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر فقال ارجع فلن أستعين بمشرك أخرجه مسلم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عند الشيخين قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان. اتفق عليه. وفي حديث سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وصححه الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخهم واستبقوا شرخهم. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الشيخين أنهم تبارزوا يوم بدر وأخرجه أبو داود مطولا. حديث علي رضي الله عند البخاري يعني عند البخاري أنهم تبارزوا يوم بدر وأخرجه أبو داود مطولا. وفي حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عند الثلاثة صححه ابن حبان والحاكم والترمذي قال نزلت هذه الآية فينا نحن معشر الأنصار يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ردا على من حمل من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم. أي أن رسول الله أي أن الآية إنما نزلت بسبب اشتغال الأنصار عن الجهاد في الزرع والتجارة. فالإلقاء بالأنفس إلى التهلكة إذن معناه ترك الجهاد. ولأنه بتركه يستحكم الأعداء ويتمكنون من المسلمين ويفعلون فيهم ما شاء. ثم من أحاديث الباب كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الشيخين قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع متفق عليه. ومن هذه الأحاديث أيضا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند أحمد والنساء وصححه ابن حبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن الغلول عار ونار على أصحابه في الدنيا والآخرة. وغيرها من الأحاديث التي سنتعرض لها إن شاء الله. ثم قال الجهاد في أهم جهات كل سنة خاف محارب كزيارة الكعبة. نعم وهنا سيتكلم لك عن فروض العين عن فروض الكفاية يعني. الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض الكفاية يجب على عموم الأمة إذا قام به البعض قياما كافيا سقط الإثم عن الجميع وإذا لم يقم به البعض قياما كافيا أذم الجميع. وقد يتعين إن لم تعين على محصورين إن كانت شروط ذلك الفعل لا تتوفر إلا فيه. هنا قال الجهاد من فروض الكفاية. نعم الأصل فيه أنه من فروض الكفاية هذا تعين في حالاته. في أهم جهة كل سنة في أهم جهة كل سنة فلا عنه فرض فرض على الإمام فرض على الإمام أن يجاهد العدو في أهم جهة من جهات الدولة الإسلامية كل سنة. وإن خاف محاربا كزيارة الكعبة فرض كفاية. وإن خاف محاربا وإن ولا يمنع ذلك منع الجهاد خوف المحاربين وإن خاف أن يتسرب إلى مدينة من مدن المسلمين بعض المحاربين ذلك لا ليس عذرا يقعد به عن الجهاد. محاربا كزيارة الكعبة كزيارة الكعبة كأن أيضا الحج فرض كفاية زيارة الكعبة كل سنة فرض كفاية. نعم ولو مع وال جائر كل ولو مع وال جائر والجهاد ولو كان مع الوالي الجائر الجهاد ولو كان مع الوالي الجاهد، ولو كان مع الوالي الجاهد، معناها الجهاد في سبيل الله جهاد الكفار يجوز مع ولاة الجور، لكن جهاد البغاة لا يجوز مع ولاة الجور، أما جهاد الكفار فيجوز مع ولاة الجور. وما دام عندها إمام حال ما واجب لها الجهاد، لا بد فيه من إمام، لا بد من نصب الإمام، لا بد فيه من نصب الإمام. لكن قد مثلا يفتات عليه، لكن الأصل لا بد من نصبه، لا بد من نصبه. على كل حر ذكر مكلف قادر كالقيام بعلوم الشرع والفتوى والسعي معهم، والسعي معهم يوم ولاة الجور، والسعي معهم واجب إن نفروا في زحفهم إلى الذين كفروا، كما قال محمد بن مباح، والسعي معهم، قال الشيخ محمد بن مباح، والسعي معهم واجب إن نفروا في زحفهم إلى الذين كفروا، والسعي مع فساقة الولاة يحرم إن ساروا إلى البغاة. هم البغاة اللي هم بغاة اللي هم المسلمون الخارجون على سلطان الإمام، يسمون اللي يخرجون على سلطان الإمام ولهم شوكة وقاتلونهم على ولو عوال شائر على كل حر ذكر مكلف قادر، معناها هذا الفرض على كل حر مكلف قادر، معناها على الحر لا يجب على العبد، والمكلف لا يجب على الصبي، والذكر لا يجب على المرأة. قادر معناها قادر قدرة مالية وبدنية، فيكون قادرا ماليا وبدنيا، لأن المجاهد يحتاج إلى جهاز، إلا إذا جهز الإمام له، إلا إذا جهز الإمام للقادر البدني. مكلف قادر كالقيام بعلوم الشرع والفتوى، مكلف قادر كالقيام بعلوم الشرع، كذلك القيام بعلوم الشرع والفتوى يجب على وجه الكفاية، على وجه فرضية الكفاية، ودفع الضرر عن المسلمين. القيام كالقيام بعلوم الشرع والفتوى، كالقيام بعلوم الشرع، معناها بتدريس علوم الشرع وبفتوى المسلمين في أمور دينهم. الله تبارك وتعالى يقول في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ودفع الضرر عن المسلمين والقضاء والشهادة والإمامة. كذلك دفع الضرر عن المسلمين، ويجب كذلك من فروض الكفائية دفع الضرر عن المسلمين بكل الوسائل، أنواع الأضرار، أنواع الأضرار. نعم. والقضاء والشهادة والإمامة، كذلك القضاء تنصيب القضاة، وكذلك الشهادة، الشهادة على الحقوق، وكذلك إمامة المسلمين في الصلوات، ونصب الإمام أيضا، نصب الإمام العام، والإمامة والأمر بالمعروف، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها واجبات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحرف المهمة، والحراف المهمة أيضا التي يحتاجها المجتمع الإسلامي أيضا واجب، ورد السلام وتجهيز الميت وفك الأسير، ورد السلام، يجب رد السلام وتجهيز الميت وفك الأسير، معناها الأسير، أسير من أسرى المسلمين، المسجون، سجناء المسلمين. وتعين بفجئ العدو، أيوة ها طبعا هو فرض، ما قالها فرض، وتجهيز الميت وفك غير الجهاد، قل بداية هذا الجهاد، الجهاد هي أهم جهة، كل سنة أخاه محارما كزيارة الكعبة فرض كفاية، أي فرض كفاية، فرض كفاية، فرض كفاية، فرض كفاية، أيوة هكذا تكلم عن هاي المسائل، قال بأنها فرض كفاية. شوف أولا الجهاد في كل سنة، الجهاد في كل سنة في أهم جهات من جهات الدولة الإسلامية، وإن خاف الإمام أن يتسرب بعض المحاربين إلى الدولة الإسلامية. ثانيا إحجاج الحجيج كل سنة، أيوة. ثم كذلك القيام بالفتوى، القيام بالتعليم الناس العلوم الشرعية، والقيام بالفتوى، والقضاء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودفع المضار عن المسلمين، والحرب المهمة. والحرب المهمة. عبد السلام. وعبد السلام هذه كلها هذه كلها. عبد السلام كذا؟ لا من سلم يا رب إذا كانت هناك جماعة وسلم عليها مسلم. فيجب رد السلام على الكفاية يا رب عليه واحد السلام. تجهيز الميت. تجهيز الميت كذلك تجهيز أي ميت مات موت المسلمين. وفك الأسيرين. وفك أسراء المسلمين هذا كله يجب على سبيل الكفاية. تعين بوجه العدوي. أو أما الجهاد فأصلا يجب كفائيا على الحر الذكر البالغ. وأما ما إذا تعين إذا وجب الجهاد قد يتعين لأمور وتعين لوجهه تعين إذا فاجأ العدو إذا فاجأ العدو المسلمين يتعين الجهاد. وإن على امرأة وإن على امرأة أو عبد لأن هناك إذا فاجأ العدو المسلمين تعين على الناس كله يتعين على الناس كلهم أن يجاهدوا ولو النساء والصبيان والعبيد على من بقربهم عجزوا وإذا عجزوا عن صد العدو فيجب على الذين يحاذونه وبقربهم من المسلمين أن ينضموا إلى القتال وبتعين الإمام وإذا لم يكفي ذلك فيجب على المسلمين كلهم يجب على المسلمين كلهم أن ينضموا إلى المعركة حتى يصدوا العدو عن نقطة من بلاد المسلمين الآن مثلا في فلسطين يجب على كل المسلمين كل المسلمين أن يتعاونوا على إخراج العدو من أرض فلسطين إخراج اليهود من أرض فلسطين هذا واجب على من بقربهم عجزوا وعلى من بقربهم عجزوا كذلك على من بقربهم عجزوا كما قلنا إذا كان من بقربهم يكفي وإذا لم يكفي فعلى جميع المسلمين وبتعين يعجزوا عن صد العدو وحدهم فإن من قرب منهم يجب عليه أن ينضم إلى الجهاد وإذا لم يكفي من قرب منهم فعلى المسلمين كلهم فعلى المسلمين كلهم أن ينضموا إلى الجهاد وتعين بفجر العدو وإن على امرأة على من بقربهم من عجزوا نعم زين وبتعين الإمام وبتعين الإمام كذلك إذا أمر به الإمام فيصبح واجبا وجوبا عينيا وسقط بمرض معناها الإمام إذا عين مجموعة للجهاد يتعين عليها إذا نادى مجموعة وعينها ليرسلها إلى جهة من جهات الدولة الإسلامية ليجاهدوا فيجب عليهم على سبيل فيجب عليهم حينئذ على سبيل الفروض العينية وتعين بتعين الإمام وسقط بمرض أيوة وما هي الأشياء التي يسقط بها الجهاد عن القادرين عليه يسقط بمرض وصبا الأشياء التي تمنع من وجوبه هو المرض والصبا الصغر في السن وجنون والجنون والعمى وعرج وعرج والعرج الشديد وأنوثة وأنوثة وعجز عن محتاج له والعجز عن ما يحتاجه الجهاد أسمع لذلك الله تبارك وتعالى يقول ليس على أمر حرج ولا على عرش حرج ولا على من الحرج ليس على إنما السبيل على الذين يستأذنكم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارج الله تبارك وتعالى يقول أيضا يقول في سورة التوبة هذه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إذن هؤلاء لم يجدوا زادا ينفقونه في الجهاد وكذلك المرضى ليس على الأمين حرج ولا على العرش حرج ولا على المرضى حرج وبالتالي هؤلاء المعذورون طبعا جاء المعذرون من أرابي يؤذنهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله يصيب الذين كفروا العاذرين لكن الصال الذين لهم عذار حقيقية هؤلاء لا يذمون الآية يقول في الأشهر الحرم ما هي فيها. جلبية ما هو قلب. نعم الأشهر الحرم هي رجب ورجب الفرد وذي الحجة وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، هي الأشهر الحرم. هو ما يخرج فيها رجال. نعم لأن هذه أشهر، هذه الأشهر أشهر للحج ولحركة الناس، وطبعا في الوقت الذي كان فيه الكفار يعيشون في جزيرة العرب. ودين حل كوالدين في فرض كفاية، ودين حل، ودين حل، دين حل. الدين إذا حل فإن المدين ليس له أن يخرج في الجهاد إلا إذا استأذن الدائن وأذن له في الجهاد التطوع، في جهاد التطوع ليس له أن يخرج في جهاد التطوع إلا إذن الدائن وأذن الدائن في ذلك. نعم. ودين الحل كوالدين في فرض كفاية. دين الحل، أما إذا لم يكن حل فليس له أن يمنعه وليس له وليس عليه أن يستأذنه. نعم. كوالدين في فرض كفاية. كوالدين كذلك الوالدان يجب عليه أن يستأذنهما في فرض الكفاية، أما في فرض العين فلا يستأذنهما. إذا وجب الجهاد على سبيل لا سبيل الإلزام لكل شخص، أي وجب وجوبا عينيا، فإنه لا يلزم المجاهد حينئذ أن يستأذن الأب والأمة، ولا يستطيع أحد منهما أن يمنعه من ذلك الجهاد الواجب. أما الجهاد إذا كان على سبيل فرض الكفاية فإنه يستأذن أباه وأمه، فإن أذن له وإلا جلس معهما كما رأينا في حديث ابن